الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، وفي هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أمر المؤمنين بالإكثار من ذكره، ومن واصل الله الناس ذكره لصلاح القلوب وحياتها ودعوتها إلى تعظيمه الخشوعين والرضوان لما عنده والوقوف عند حدوده. فإن العبد كل ما يكفى من ذكر الله كان ذلك أقرب إلى خلاص قلبه وصلاح أعماله. والذكر يكون بقلب كالإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والشوق إلى لقاءه سبحانه وتعالى، ويكون بقلب كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والإكثار من الدعاء والاستغفار والدعوة إلى الله ولا يمعنوك ولا يمعنوك. كل هذا من الذكر القلبي، وهكذا يكون بالعمل كالصلاة والصوم والحج وإزالة المنكر بالفعل وبالرضا للزوج وغير هذا من الذكر الأعمال الصالحة. كل هذا يذكر الله عز وجل، فهم لا يؤمنون بهذا الذكر. أمر الوجب ولا يكون فالذكر الواجب واجب والذكر المستحب مستحب. فذكر الله بمعنى التوحيد والدعوة إليه بمحاضة الله هذا الواجب. الصلوات الخمس وخير رمضان وحب البيت ذكر الواجب، وهكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكر الواجب، وهكذا ترك المحارم خشية من الله وتعظيم لله من الذكر الواجب بالقلب والفعل. يذكر الله بقلبه فيخاف ويعظم فيقول كان ينكر ويضع المنكر بالقلب والفعل. فيذكر الله بقلبه عند تحصيل ما أراد به من نواهيه، ويذكر الله بفعله عند وفاة المنكر والقضاء عليه. وهكذا تسبيح الله تنزيها تقديسها سبحان الله سبحان الله محمد سبحان الله العظيم، كله من الذكر العظيم يعني تنزيه من الله وتقديس الله عن كل ما لا يقدر سبحانه وتعالى. ومن هكذا تكبيره وتحميده كله من الذكر. ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح موسى: الا ادلك على خير جنس من الجنه؟ قلت بلى. سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الخيال إن الخيال لا خير ولا قوة إلا بالله. في معنى زوجات المؤدي. ثم يقول الله: يا أخوان الذي يصلي عليه ملائكته وسمع المؤمنين والمؤمنين مثل الرسل وأتباعهم، لأن المؤمنين بين الرسل رأس المؤمنين وعلى طبق رأس المؤمنين، ثم يليهم الصديقون والشهداء والصالحون وبقية المؤمنين مغفورا من الله جل وعلا وصلوا عليهم على الرسل والمؤمنين المؤمنين جميعا وعلى رأسهم الرسل والأنبياء وصلاته جل وعلا عليهم يظهر فيها ثنائه عليهم ويظهر فيها رحمته إياه وتوفيقه لهم سبحانه وتعالى. فالصلاة المطلعة فيها الثناء وفيها الرحمة والتوفيق والهداية، يخرجكم من الظلمات إلى النور، توفيقه إياهم وتوفيقه لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعرف الله عليهم من دنياء الأحياء. هذا من فوائد الذكر، الذي هو الأمر الصالح والقول والقلب والعمل، من فوائده ومن ثمراته أن الله سبحانه يصلي على هؤلاء الذين يتبصرون صلاة تنفعهم، صلاة يخرجها لهم إخراجهم من الظلمات إلى النور، توفيقه وهدايته لهم، بسبب عملهم الطيب جازاهم الله بإحسانه العظيم من السماء والتوفيق والهداية حتى أخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور الهدى والإيمان والتوحيد واتباع الحق. إخوان الذين رحيما هو سبحانه رحيم المؤمنين، يقول كما قال في الأكبر إنه بهم رؤوف رحيم، ومن رأس تفيدهم رحمته إياهم أن يوفقهم وثبتهم وجعلهم ضعفاء الحق وهداة الخلق وضعافهم الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، كل هذا من رحمته وتوفيقه جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه، حين يلقونه جل وعلا في موقف في الجنة السلام يسلم عليهم، فتحيته يوم يلقاه سلام ويقول لهم بعد السلام هل رضيتم؟ قالوا يا رب العالمين كفى أن نرضى، وقد نظرت وجوهنا وثقتنا من وجوهنا وأذهب الجنة وأنبطن في النار، فقال يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فقال يا فغير يا ربنا له أفضل من ذلك، قال أحب عليكم بغرامي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وفلاه الله فقال يا ربنا أنفق الموازين ألم تصدوا خير من الجنة ألم تنجوا من النار؟ فقال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فقال يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ قال أحب عليكم بغرامي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وقال احد ان اغواكم منهم سبحان الله اغواكم غلابه الغيوم ويستعملها اغواكم من الغيوم ويعيدنا اغواكم من الله في وسط ويستعب غربه وعذابه وينصر دينه غلب وخليته ويعيدنا اغواكم غلابه والصالحين وحبه المفرحين ويصلح بالنعم في وسط المكان ويعيدهم فقه الدين وثبات العلوم ويصلح ولاة اهلهم ويصلح قرابتهم حتى يحكموا شرعه ويجتبوا امره كما يسأل سبحانه ويصلح ولاة أهلنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن يلهم التوفيق في كل ما يأتون ويضرون وأن يعيننا وإياكم وإياهم من غلاة الحسن ونظرات الشيطان إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول يقول ما الضابط في إطلاق الكفر من العز الأكبر والأكبر، وما هو الكفر المعلن، ولا حكم ولاة أهل البدع الصلاة عليهم كالرافضة وغيرهم؟ الكفر قسمان والشرك قسمان أكبر وأصغر، والفكر بذلك ينبني على الأدلة الشرعية، من دولة الشرع الشرعية على أن الكفر أكبر وشرك أكبر، والكفر أكبر وشرك أكبر، كفارة غير الله والاستغاثة بغير الله من الأسنان والأوثان وأصحاب القبور والجن والأولياء والشمس والقمر والنجوم وما أشبه ذلك، فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الشتاء. هكذا يحظى الله بالله من هنا من الجنة الضرورة في يحظى وضب الصلاة أو وضب صدر الأمان أو وضب حبنا الاستطاعة أو الزكاة أو وضب الوالدين أو ما أشبه هذا يحظى هذا يبدأ الإسلام كفر أكبر كفر أكبر كفر أكبر أنا فينا حبيث أنت قد يخفى عليه يبدأ الله وقد يخفى عليه هو يبدأ له أثر كفر هذا هو الوحد محرم الله من الأمور المحرمة من الدب الضرورة من الأمور الشرعية كتحرير الزنا تحرير الخمر تحرير غير الناس تحرير الربا تحرير الأقراض ما غير هذا من الأمور المحرمة من الدب الضرورة إذا ذهب قال له من الحرام ابن كافر ومن كان لما ذهب ابدع جهل يبينه في الأدلة حتى تزرع جهالته وتقام عليها حجة أما ما ورد في الأدلة أن يطهر الشرك والأسباب وهذه المرتبة هذا هو يكبر أصلا كزيادة الأمن كحمد الله لله لو ما شاء الله شاء فلان لو الله فلان هذا ليس في الأصل الله الميت طعنه الأنفال كما قصر فلان فلان مثل ظهر أطعنه في مصر ثم يحق الميت من رمي الأعداء تصنع أهل أهليه كفر أخر وما يفتح على مالك إذا كنت من الله كفر أخر إلى الله سبحانه كان يحكم الرشوة أو ما أشبه ذلك أن من الله ومن المسلم كفر أخر وقد أباك من جهل يكون لطالب علم أن يأتي من باب حفظ الفد يأتي من هذا الباب ويعيد واحد أربعة ففصلوا أن أكبرها أصلا فأنا أنصح نفسي وإخواني العناية في هذا الباب فالباب مجموع من العناية لأن هذا المقام مقام خطير فأنا أنصح بجميع العناية في هذا الباب والوقوف على أهلة كلامه العين ويتصدق من هذا الأمر وأنا لا أجل فيما قد يشكر عليه خطوة له وخطوة شعره نعم سماحة الشيخ ما رأيكم في من يرى أن تسمي الإنسان بسلفي أو أثري هؤلاء جماعة السلفية أو أثرية وهل هذا يقابل إخواني أو تبليغي وهل تعتبر الدعوة السلفية مذهبا من المذاهب المعاصرة كما ورد في كتاب مجموعة الأجيال والمذاهب المعاصرة لنشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة والجماعة هو من يجب التناقض وهو درجة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هل لم تكن لهم سابقا ما حاجه ان يقول مثل السنه شافوا وارض ارضوا ذلك ارضوا حتى لو في بيتي ارضوا مثلنا حيث ان يكون كذلك فانا اعتقد ان هذا السنه هو الحق وانا اهديه وما اشبه ذلك مما يدل على انه يميل هذا المذهب ويعتنقه واما المذاهب الاخرى هي مذهب بدعه ان تصل الى السنه والجماعه بدعه الجاهليه والمرجي ومعتذري أغراضي أما ما كان المسلمين وأنصار السنة والحجاب فإنه يستفيد وصاهدته الحق ونصر الحق والدين فلا حاجة عليه أما التأثر الإقامية أو غيرها لأنه انتشد إليه ولو خلاف الحق فلا يمكن خلاف السنة والجماعة الوضع لإخوان المسلمين ينصر الحق يعرفون من فضلهم نصر الحق ثم مقابله ثم عن مقابله ثم استقام عليه هذا هو الذي على خير المسلمين يقولون الناس يتبون غيرهم انهم يتعصبون لمذهبهم ولاقوالهم وانهم لا يرون من مغالاهم ودخل في ما شرطوا فلا غلط طبيعي ونتامل قد صاحب الشيخ حسن وجد فيها بعض الخلل الامر على الاخوان المسلمين ان يستقيموا على الحق ويكون هدفهم طاعه الله ورسوله واتباع شريعه الله ما كان سلف الامه ولا كان خطيبا ولا كان غيره يجب على المؤمنين التمسك بشريعة الله والصرع منه بأصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان إلى عند حوادث الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والمخلد بن عزيمة وعبد الله بن الوحيد الرابع سعيد الجامي وغيرهم أن أحسن فكرة في هذا كل شيخ الإسلام رحمه الله قد أرجح به ما ينبغي وعلينا الوافدية والمدية الحموية بهذه السنة هم كتب لها أهمية عظيمة وكتاب التحول رجوعا جيد وكتاب الإمام أحمد مقالة كمان السلف فيه رد على جسم الميت الحالي المقصود الواجب على المؤمن ان يتمسك بفضل السنه. قال الله عنه من يتمسك به يتمسك به قال الله عنه رسول الله عنه فان طلبات الرسول يرد الى الله الرسول ويختلف في شيء فضل الى الله. اما الرد ما قال حسن بني او قال فلان هذا اخر ليس ليس من اجراء السنه والجماعه. حسن بني اجرى على نفس الرسول غفر من شبابه في غيظ الرسول غفر عن صلاه السنه حامل الفقر وغيره الطيبين ومن بعده لكن انصر السنه هنا ظهر منه تتبع اقواله اسفل. فينبغي لجميع من ينتسب لهذه الجماعات ان يتقي الله وان يكون هدفه في اتباع الحق واتباع الدليل. فلا فارق رئيس لما تنصره ولا فارق رئيس لما كان المسلمين يجب ان يكون الحق في قلبه فوق الجميع في مسلم كتاب الله وفي تكون فوق شيخ حسن وفوق شيخ حسن وفوق شيخ اخر والاخر يكون في النص والعزه عند التنازع الى النص قال الله على رسوله. فإن كان هذا الشيء الكفر يقول قائم بقلبه اتباع السلف لا مثل الاخوان ولا من اخوان صار السنه ولا جزء العمر لكن ما اصابوا فيه هذا ان الله سوافقنا فيه فيشهرون عليه وما اخطاوا فيه نبهون عليه وقال لهم يا اخواني كذا يا اخواني كذا اصحبكم كذا عليكم الاكبر لقوم المسلمين عليكم اتباع الحق عليكم اتباع السلف الصالح كل متواحدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. الله تعالى كيف تاثرت هذه البلاد بالدعوات الرافضة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ مع العلم بأن هذه البلاد علمائها فأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح. المخالفة تؤثر. المخالفة تؤثر في العالم في هذه البلاد كمفاجئين إلا في العلم يؤثر على الناس. هذا التأثر من السفر من الكفر المغفلين والمشاهدين والمخالفين الدعوات والكفر في الكتب وفي الصحف وفي الإذاعات لكن ما تمسك بالحق وصار على رسوله لكن اكثر عليه. هل من وضع القوانين كفت الاجتماع كفت الواقع الدين والمؤلفات والعلم والقران هذا يجب الحذر يجب التثبت ويجعل اقام العلم العنايه بكلام الاسلام وكفت المراجعه وحل المشاكل بالادله ولا يتساهل في هذا الامر ولا مانع من يكون ينهض الاخلاق ويبحث عن اخيه ويكون يهدف السنة والكتاب لا قول فلان ولا فلان إذا أشكل عليه الراجع والأدلة هكذا أهل العلم تنهضوا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد بن مبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة ما استنكرها. نعم. ولكن قلة العلم مختلفة قلة العلم ما مختلفة. الشيخ ما موقف طالب العلم إذا نهر وترجح لديه في مسألة الرأي المخالف الفتوى التي عليها علماء البلد. الله يعلم اتباع الدليل لكن ما العجل يتثبت اذا بحث رأي اخوانه اذا كان شيء يخالف ما يتبع عليه البلد يبحث مع ظلمنا لا يستعجل قد يكون هو مخطئ في بحث مع الاخوان مع المشايخ ودي بين وجهه نظره فاذا اتضح له الحق الحق هو الواجب فان تنازعتوا في شيء فردوا هم معصومون ليس احد معصوم لا من اتباع الشيخ محمد ولا من السلف الصالح ولا غيرهم ما احد معصوم كل يوم يقول يكفر لكن قال لا يصحيح الله ما هو من غير ما ربه بهذا القول. لكن عفى الله عني اذا صدر الفتوى في بلد للمفتي والناس يخولون الفتوى في طالب علم ظهرت له مساله هل يفتي ويقول الناس هذا خطا وهذا كذا ولا يذهب ويناقش المفتي؟ المفتي فقط إنه إذا لا يفتح معه قبل أن يفتح على جزل أما إذا كان منه بين فيه إنه نشر لا أمره أسهل لكن كلهم كان المشايخ الذي يرنهم عنه أو يرجو أنهم بني يجب أن يفتح طيب قضيه لها ملابسه او شيء هذا يحصل. الله لا ما اعرف الشيء اذا كان الفتوى واضحه بادلتها ما اعرف فيه شيء هذا ما يظل فيه شيء اذا كان فيه فتوى متعارضه ينبغي ان يثبت لكن اذا كان متعارضه فضايع المفتي والغالب لا يحتاج الى غرامه اذا راى اشياء متعارضه. حضرتكم الله تذهبون إلى عدم جواز الأخذ من أعضاء الميت لينتفع بها الحي أخذا من قوله عليه السلام قطع عضو الميت لكسر الحي. السؤال: إذا رضي الحي قبل موته بالأخذ من أعضائه بعد موته هل يكون الحكم سواء علما أنه يؤخذ من الأحياء الآن بعض أعضائه مثل الكلى؟ هل متى انت رأت هذا الشيء قرر لنا قررنا يأثره جوانا معنا نسل من ذلك أنا متوقف عن غير الله ما ينبغي مثلا من ثلاثة من عيد ولا رجل ولا يد ولا قلب ولا قوية يعني غسل أو غسل عيد أو ليس في حجم وقد متى على النبي عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام قال ما كان في ربه ما لم يفرسه حتى لحياته ما يقول يرفع صلاة فهي العذر ولا يرفع صلاة فهي العذر لأن يبعد عن شرعي أخذوا كليتي أو أخذوا قلبي ما يتصرف هذوك في بدنه فما هو مطلع مطلع إنما يتصرف لمصلحة إذا رأى أطباء أن قطع الأصلع أصلح أو قطع الرجل أصلح وأن ما خطر عليه وأن الغنى بالسلامة ونصحته الناس أحيانا يعني يأخذ قلبه ويأخذ يديه فضيلة الشيخ ما رأيك في تفسير سيد قطب المسمى في رواية القرآن وهل تنصح طلبة العلم بقراءته وهل هو يسير في تفسيره هذا على منهج السلف الصالح أم لا؟ أرجو التفضل بأن كثيرا من طلبة العلم ينصحون بقراءة هذا الكتاب. كثيرا ما حصل لقراءته هو يقول ماذا هو يظنهم كبروا من وعطائي جملة وراء فيها إشارة إلى ما يبقى التي تؤخذ عليه وأنا على هدف على أنه يهم إن شاء الله رأى الله وأكتب في الشيء قال الله يسر ونجوه إن قدرت أكثر شيء من الأخطاء فيه ولكن هم محفوظون على غيره ولهم ضاحية ولهم مهي قال تفسير له هو بس أغلاء قال تفسير له هو في أغلاء لكن واحد أرى في العلم أن يخلص الصحاب ويدعف الغلط وهذا العلم اللي عند رسوله ليس كل كتب اللي فيها إشكال على الكتب التي فيها التي نعوها مثل على السنة تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير الضراوي الكتب التي معروفة وإذا أشكل أشياء تفسير قطب وغيره فعلاتها ليس أهل العلم ما لا يعجل هل جاء عندي بلغني من طريق كثير أو فيها تعفى اللغة خلاص أهل السنة والجماعة فهو لا رخصا يعني لو عاد كل أصية فيه أمر ضعيف وجدت الفضلة لكن إن شاء الله على أنا أفضل قراءة مثل هذا الشيء وما أدعى ماذا إلى فيها نتيجة ولكن هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه هو فيه ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء الصلاة فيه تعدل علة؟ هذا صحيح كان به هو كل سر يقول أن الوقت أن توضع البيت ثم أتى مسجد قباء لا يخرج إلى الصلاة فنتعرف وكما قال عليه الصلاة والسلام وحديث ثاني رجل له استراحة بقريته من قبل عن الزيارة لا وقل فيه في منفر فهل إذا وصل له القصر الترقص إلا أنه سيبقى يومين؟ نعم سفر سفر يكون ما يقاربها سفر ما ترقص ذلك الميزة في النقير فأقل إما إذا أنه أخذ الله بأيام يسمى لأن الجهور تأخذ نسمع زجاج طلب منه بنك الجزائي على مياجها للبنك فهل يجوز أن لذلك بهذا البنك؟ يخلينا يجوز لا يساعد من كثير بك فلم يكن يساعد منك في الدينار ولا لا يؤجر عليه ولا يساعد فيك لان الله يقول ولا تعاون هذه نوع الجامع وسعادة الباب قد تشجع على ان فيه اليه والبيوت عنده سماحة الشيخ صاحب المكتبة وجبت عليه الزكاة هل يخرجها كتبا لطلاب العلم في قراء؟ وفحنا الله في خلاف العروض يجب على الصحيح حراس العروض في كيف لا تعد عدة مقابلات مع الشيخ علي العلمي وقد ذكر فيها أن يعمل ما كان يعمله في الماضي من إخراج الجن خطأ وإن له أمراض نفسية وأنه سوف يترك هذا العمل ونريد أن نعرف رأيكم في هذا الموضوع ولماذا لم يكن هذا الأمر إلا الآن بعد إذ أوسع كثيرا من المرضى غربا وأخذ أمواله. في علم ذكر حق رحمه الله في جزء عام وأن الجن يتلبس من الإنسي وأن محالة من الإنسان قد تكون من جهة أمراض في رأس من جهة بعض الأخلاق التي تغير عليه كما قال الأطباء قد يكون تلبس الجن هذا واقع هو واقع أما زعم أن الجن لا تلبس بالإنسي غلط ما قد يقع هذا وقع يقع من اختيار بعض الأخلاق وبعض العروق انقطاع بعض العروق ونظام بعض العروق تحت العقل من قد يقع من تلبس الجن بالإنسي كما في قوله تجل وعلا هل يكون الربا لا يقنون الا كما يقنون فلن يتسبب قصه المراه التي قاتل به اسرع فادعو الله لئلا اسرع قال في الشرق ولا في الجنه قال جرى في مئه كشف فادعو الله لئلا تكشف ما قالوا من اهل السنه والجنه باذن ما في نزاع بين اهل السنه من يتلبسون بالانس اما انكارهم بعض الناس فتعرف لكن بعض الناس قد يجلس عليهم المرض بالجن قد يكون مرض من الاخر عندنا في الخلق والمحيط في قرار الخلق شخص لها بالحقوق ان شاء الله اصبح كل مره من الرجلين ويكفى نفسه يجب ان يكفي عرقا في راسه ولا يرجع الى عقله يكون شاب مرض في راسه يصير عرقه ينقطع عليه ويصير في الدنيا يتحضر واذا كنت هو محل باذن الله لا من هو الضابط حفظكم الله في علاقه الحاكم والمحكوم وعلاقة الرعية بالراعي علاقة الحاكم والمحكوم من عليه المشيء والطاعة قاعدة المنازعة قاعدة الخروج حتى يأخذ لما راها وعلى الحاكم أن يتقي الله فيهم وأن يهدهم بالحق وأن يقيمهم الشريعة وأن يمنعهم ما حرم الله عليهم وأن يتقي الله في ذلك وأن يتقي البطانة الصالحة فله الحق وعليه الحق عليه الحق أن يتقي البطانة الصالحة وأن يتقي ما على أمر الله وأن يتقي الله في تحكيم شريعته وفي إفشاء العدل والأمن وفي تأديب المتخلف وما يسأل الله من حمد وتعزيز إلى غير هذا وعلى الأمة ثم الطاعة المعروف والتعاون مع البر والتقوى والتعاون مع أخي إصلاح الأوضاع والدعاء له من الغيب أن الله يتقي زوجيه ويعينه ويسره بطانة ثم يفعله إدارة الناس والتعاون معها الخير والسلام الطاعة المعروف وعدم الخروج الذي يكبر وفرصه البلاء إلا أن ترى ذرا لها عندهم من الله في برهان وعندهم قدرة على طويلة أما إذا يكون ثلاث ما عندهم قدرة لا يشق الأحد بل أنت خلوك جزاك الله هنا سؤال أحب أطرحه لعل في جواب سماحتكم مع الشيخ الصدر وينبه كثير من الأخوان شاع في بلادنا أن يتمسك بعقيدة السلف الصالح والتي كانت تتلقى العلم عن السلف الصالح وعن المبني على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام وغير ذلك جاء بينهم أفكار ومذاهب جديدة يقررون مذاهب وأفكار كان العلماء هذه البلاد يفسدونها ويضللون أهلها مثل ما يجري للبعض بعض ما أقول كل الإخوان الإخوان فيهم إن شاء الله ناس فيهم خير كثير ولكن بعض منهم لو كتب يقررون مذهب المعتزلة مذهب المعتزلة ما زال علماء يكتبونه ويقررون أنه ليس من الكتب ليس من المذاهب الصحيحة وأنه ينافي مذهب السلف الصالح وفي بعض المسائل الأخرى مثل الرؤية مثل الصفات الأخرى الرؤية وصفات الله سبحانه وتعالى كلها ولا يثبتون إلا الصفة السبع وإنسان فقه هذا عندهم شيء من هذا في أنهم لا يثبتون قديما كانوا لا يثبتون كذا لكنهم مرجو ولا يثبتون في بلادنا هذه ما رأيكم برواج هذه الكتب وشراءها وهل يجب سجد هذا التنبيه عليها وعلى ما فيها من أغلاط ما شك انه يجب شجب يجب شجب جميع الكتب التي تدعو الى خلاف الشارع كمذهب الاشاعره والمعتزله والجهميه والرافضه يجب ان تحرمونها وتجبرها على ان تحرمها خلاف الشارع فعند الله تروج العيوب ينبح عليها ويحب عليها وغفر الباطل انكم بعد غير ما قد يغلط كيف حقيقة وادي على العالم الكبير ومعرفه من السنة فجأة يفوت على المساوي أي في يكون بعد اتفاق فيرد عليه بأن خطأ من يظهر من السنة الجنة وبقى على العلماء وفيه السنة الجنة أن تلقى في حكم الأحكام كمالك أو الشافعي أو أحمد ربي حموفة أو الشافعي أو الأنصاري أو القولي فتغطى فرد على فاهمية لكن هنا أهل السنة يدخل مغاتته الواحدة والثنهاجة بعد على باطل في الأحكام أرسل على الاتفاق لأنه مع أهل السنة في ذات الاتفاق يعني هو إلا خلاف الغيب في أمي حديث تقرر إلى سرة تقررت إليه ذراعا تقررت صار ذراعا بعد أن سنة أول وثم يحلى من خطته يعني لا يتعط ويجب أن يعرف نجاعته وعدم تأويلها تبقى فيها كما في غيرها يريد بها وجه الله فلا يسموها على مدى من الافريقين ولا المخلوقين ولا مجيء من مجيء المخلوقين ولا من هو كان يزيد المخلوقين لكن لا تليق بالله هذا وجه الله لا يخلص طوله سبحانه وتعالى أحسن الله إليك. هل ورد حديث إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40؟ ما عن الحاجة لا شكرا ويقال الحب من أخر من الألم أن تنقى 40 خريفة لكن لا أكثر الآن حاصلة به مشهور من الأبعاد إن شاء الله يمكن بعض أخوان الله إن شاء الله ونحن الشيخ ربما أخرات كثيرة تأتي برفاك فيها أخطاء الأمة من ولاة الأمر أو من بعض الأخوات فما موقف المؤمن تجاهها؟ الخطأ ما يستطيع من كل أحد إنما يطعه المعرف ولا في يومين تعرف المعروف إنما الطاعة في المعروف ما طعم المعصر الخالق حتى لو هذا لا يستطيع ما طعم له المعروف كيفين دونهم؟ ما صحة حديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن عذاب السماء؟ ضعيف المعروف كان يصلي أربعين قبل الظهر راكبة تسليم فيه قبل الظهر كما في حديث أسنى البخاري وغير حديث محمودة المحبة هنا على الأرض من طرق الرئيس. ما نفع دفع الزكاة ونفعت بالجاريات من باب تأليف وتنويب حديث العهد في الإسلام عن الإسلام والنفقة عليهم منها؟ هذا في تفصيل في أعرف أنهم مسلمون أو مثلهم يتألف لأنهم أتباع يعطى لتأليفه هذا من أعرف أنهم مرحب أعرف أنهم فقر على المسلمين يعطوا ما في الشك سواء جاري ولا هم جاري فرفوا بلادهم كما يطلب في بلاد غيرهم ويقرا في بلاد الشيوعيه المسلمين وفي الغمضه وفي امريكا يقول ايضا انه اسلام او شخصيه تبع الالف حتى عند عرضه المسلمين. سلام الشيخ اشكل مع والدي في بيت واحد وله ولي اولاد صغار وبالغون وقد طلبت منه اخراج التلفزيون من البيت رد علي انه لا يرى فيه بأس وانه غير محرم لذا فاني اسال لا تقل ادخال التلفزيون الى البيت وجعله بين يدي الاطفال والنساء والصغار والبالغين ليشغل كل وقت من اول النهار الى اخر الليل هل يجب علي البقاء مع والدي في البيت مع اصراره على القاء التلفزيون علما اني اخاف ان يؤثر على سيره ابنائي وبناتي؟ يسكن الاجور اطلع على هذا لا يجوز اما الانسان عنده قدره يتحكم فيه من أهل الإيمان حتى يسمع مع خير ولا يرى أي خير فإذا تم إطلاقه بين السفهاء وبين النساء ورئيس أحد الناس أمر ليس مشكل كبير شهر لكن إذا كان الإنسان مثل ما قد عن بعض أهل العلم يصلون يحفظون ولا يستفيدون إلا مع بعض أهل الله هذا ما لا سبب ولكن الآن بدت أنه بدش أكثر من أعرفه في سوء الدين أقبح من السفهاء إن شاء الله الله فهذا يفهم ما يرى السفهاء لكن الله مشتفى إنا لله وإنا إليه راجعون بلايا بلايا عظيمة فقعت الناس وأدخلت عليه شرا كثيرا فهو حد يقول أن يحذر أن يحذر الجش ويحذر التلفاز ولا يقول إنه في كذا في كذا ويتسحى مع الأولاد مع النساء وبعضهم يقول يخرج يدخل الجماعة يدخل جيران ولا يحذر جيرانك أحسن من يقول يقول عندك لا يحذر جيرانك تنصح أن تحذرهم شيء يضرهم أهلا من هو موجود عندك نعم السلام. هل يجب دفع الزكاة للمسلم الجديد لأجل أن يؤدي فريضة الحج؟ الحج من سبيل الله، لا بأس، يعطيك القيمة إذا الحج يعطي حج. طيب صاحب العلم يسأل عن كيفية إخراج الزكاة منه، هل يخرج عن رأس المال والأرباح كلها إذا حال عليه الحيض مع أنه يوجد المال أن بعض المال لم يحل عليه الحيض؟ الواجب إخراج الزكاة إذا حال الحيض على أصل المال والأرباح كذلك. إذا كان مال عنده حال عليه الحيض فإنه يزكيه بزكاة الأرباح ولا يرجع زكاة الله عند كمال الحيض والأرباح كذلك. مثل مثال الإبل لو كان عنده مثلا 40 غنم وهي فائدة وعند الحول زادت على 120 يكفي شوية. كنت جاي مثال في طبع الله أقل الحول في أقل مئات الواحد عند الحول نفجت أقل مئات الواحد أخرى شكي فاسية وآخر وغسل المثال وغسل على إذا كان أقل مثالة. فلا الشيخ نرجو منكم توجيه نصيحة للدعاة الموجودين والغائبين انتظار ينهج السلف السابق بالدعوة وغيرها لمعاملة الأسكان والتربية ودعوة الناس. نعم نصيحة الحاضرين ونفسي كلنا بلغت الكلمة أن يتقي الله أن يتعامل من نفسه من نفسه الخير وأن ينصح له في الأشياء الأخرى بالمكابلة والمقابلة والدعاء السجود وفي غير السجود أن الله يصدر الله يهديهم ويعينهم على كل خير وصفاء البطانة وأن الله في هدفه التشميل والعيب الذي يعتاده حجم الناس أو ازدعامه الآن ومسألة أشبه في لندن أو غيرهم هذا كله فساد وفرقة وغلال لكن ما يصح وكأن العلم ما يصح بالمكاتبة والاتصال والدعوة إلى الله عز وجل مع دعوته إلى الاستقامة والصلاة على الحق ودعوة الناس إلى الصلاة وعدم الخلق على الأئمة وعدم النزاع وعدم إشاعة الشر يعتبرون من كبار التلاميذ سماحة مستعان الديار السعودية سابقا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه؟ سبحان الله أحضرنا الحديث الشيخ قصير ظلم استفدت من ظلم معلوماتي أخذت عنه الله. أنا قرأت على عدة لكن انتفاع الأكثر من المعلومات كلها ما لا كل منه جالت بورا بنته واستفدت منه غنى كثير هل قال فيها هو فيه كما قال تعالى في الإسلام والبخاري ما رحمه الله ولا أرجع المقصود أنه رحمه الله نفع الله به كثيرا كان عفونا وأنا من أكثر الناس كان عنده رحمه الله وأنا في الله تملك رحمه الله وهو ربك الله وإياه رحمه الله تعالى فهو نبيته. قال تحب من الله قال تحب من جنود الله تعالى خير النفر 40 ليلة في بلاد الله. يقول مثلا عن ابن عمر هو بعيد سيد القدير شرح الجامع الصغير قال تحدي من حدود الله تعالى خير من نفر 40 ليلة في بلاد الله عن ابن عمر بعيد. يقول ابن عمر سيد القدير سيد القدير البيهق الواضح البيهق الواضح ماذا نخرج بالمادي ماذا نخرج بالمادي نبيت براني على ثانيين وهذا في راجع أصوله لخرجه نظمات في هذا لكن هذه فائدة هذه فائدة جاء جاء أو فائدة هذه لكن يراجع هذا كشف هذا عندكم كشف هذا يراجع كشف هذا جامع الأصول جامع الأصول. يقول الحاج عن ابن عمر بن الخطاب يقول عن ابن عمر بن الخطاب وفيه سعيد بن سنان الحلفي ضعفوه وقال البخاري منكر الحديث هذا بنفس الكتاب شيخ نفس الحديث. يقول علي بن عمر بن الخطاب هو سعيد بن سلام الحنفي ضعفوه. سعيد بن سلام الحنفي ضعفوه. وقال البخاري ينكر الحديث وساق له في الميزان من مناسيره هذا الخبر. وظاهر الصنيع المصنف أن الزناجة القزويني تفرد بإخراجه من بين السنة من بين الستة. والأمر بثلاثي فقد رواه النسائي عن جرير مرفوعا بلفظ 30 ورواه ابن حبان بلفظ 40 نعم ورواه ابن حبان بلفظ 40 انتهى. لكن سبحانه لا يراجع إن شاء الله. جزاك الله خير الجزاء بارك في عمر كل وقت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في هذه السورة التي تلاها إمامنا الآن يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد أقسام كثيرة على هذا الأمر العظيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما طواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها. تبكي سبحانه بهذه الأقسام العظيمة وهي مخلوقات عظيمة دالة على قدرته العظيمة سبحانه رب العالمين وأنه إله الحق المستحق العباد. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها والسماء ما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها. رب العرش بما يشاء سبحانه وتعالى لا أحد يتحجر عليه. وفي أقسامه الدلالة على عظمة هذه المخلوقات وأنها دالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعبد ويطاع ويعظم كما أقسم بالتين والزيتون والجاريات والطور والنبي إلى هوى وغير ذلك لأنها مخلوقات عظيمة دالة على أنه مستحق أن يعبد دالة على عظمته وقدرته الكاملة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم المستحق أن يعبد ويطاع ويطاع ويعظم ويطاع عما نهى عنه ويطاع أمره سبحانه وبحمده. ثم العبد ليس له يحيى إلا بالله. المخلوق ليس له يحيى إلا بربه ليس له يحيى إلا بأنبياء ولا بغيرهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحيى في الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك فلا يجوز المخلوق يحيى بغير الله سائلا من كان اليمين بالله وحده. أما الرب سبحانه فلا يحيى بما عز وجل ولا أحد يتحجر على سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة أقسم على هذه الأقسام أن من زكى نفسه فقد أفلح وأن من دساها فقد خاب. قد أفلح من دساها بطاعة الله وتوحيد الله وطاعته قد خاب من دساها بمعاصي الله ومخالفة أمره. وفي سورة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه الحسنى فمن تزكى بطاعة الله وأقام الصلاة وأدى حق ربه فقد أفلح ومن أعرض عن ذلك فقد خسر وهلك. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاة خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. وهي طاعة الله ورسوله أداء الزكاة وتزكية النفس بطاعة الله واتباع شريعته. الواجب على المكلف يرجيك أن يزكي هذه النفس بطاعة الله ويجتهد في أداء حق الله ويحذر معاصي الله حتى تزكو هذه النفس حتى تصبح لجوار الله في دار الكرام في دار النعيم. فإذا دساها بالمعاصي صارت النار أولى بها فهي بعيدة عن جوار الرب الكريم. فيجب الحذر يجب الحذر من التدفية بالمعاصي والمخالفات وأخطر من مارس الشرك بالله وصفه بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. فالواجب تزكيتها بطاعة الله وتوحيده والقيام بحقه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدوده. هل هي الزكاة؟ هل هي الطهرة؟ هل هي النجاة؟ هل هي أسباب السعادة؟ وأنت في هذه الدار على خطر أنت في هذه الدار على خطر حتى يأتي الأجل. فالواجب العناية والاستعجال والحذر لعلك تكون موفقا عند قرب الأجل تكون سليما تكون جاهز تكون مستعدا للقاء الله. فالأخذ بالحيطة والاجتهاد والعناية بطاعة الله ورسوله والاستقامة على ذلك حتى الموت هذا هو طريق النجاة هذا هو الحزم هذا هو الواجب على الآخر المكلف. فإياك والتسويف أنت تقول أنا شاب وإذا حبيت سوي كذا أو أنا سوف أفعل بعد كذا وكذا. لا احذر التسويف المماطلة بالحق، واحذر تأخير الخير، بادر بالخير واحذر الشر أبدا. وأنت تشاهد الناس الآن، أنت تشاهد غيرك، تشاهد الناس، هذا خرج من بيته ولم يرجع.